هنا من المغرب عليه كفارة من جماع في رمضان، يسأل هل يجوز أن يخرجها مالا وما قدرها، وهل يجوز إعطاها لشخص واحد مع العلم لم يجد كيف يجمع المساكين. الأصل في كفارة الجماع أنها مرتبة ككفارة الظهار، فالواجب فيها عتق رقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فإن عليه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عليه يطعم 60 مسكينا. الواجب الإطعام، والقدر نصف صاع على الأظهر فيكون المجموع 30 صاعا، والصاع يزيد على الكيلوين شيء يسير، وإن جعل الصاع 3 كيلوات فلا بأس، فهو أحوط وأبرى. والإنسان يجد يبحث، الفقراء موجودون وكثيرون، عليك أن تبحث، ولو كانت حاجة من حاجاتك الدنيوية ونحو ذلك فإنك تبحث، وإذا بحثت فسوف تجد المحتاجين من قرابتك ومن غير قرابتك من أهل الإسلام فتعطيهم هذه الزكاة. لكن لو فرض أنك لم تجد في هذه الحالة، لا بأس أن تكرر الصدقة على مثلا 10، يعني على 10 أن تكررها على 10 حتى تستتم 60 أو أقل من 10 مساكين وهكذا. لكن في الغالب الإنسان حينما يجتهد ويبحث فسوف يجد المحتاجين وهم كثيرون كما تقدم. نعم.